سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال في سورة المؤمنون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال في سورة الفرقان وفي سورة الفرقان قال الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي سورة الصافات قال الله عز وجل ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. وفي سورة الزمر قال الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله سبحانه هو الله الواحد القهار. وفي سورة الزخرف قال الله عز وجل وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وقال في آخرها قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وقال في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل معتقدا بقلبك قائلا بلسانك عارفا لمعنى ما تقول هو الله أحد المتفرد بالأحدية الواحد الأحد في ربوبيته الواحد الأحد في ألوهيته الواحد الأحد في أسمائه وصفاته الواحد الأحد في أفعاله سبحانه وتعالى. الله الصمد الصمد الذي يقصده الجميع في حوائجهم يقصده العالم العلوي والعالم السفلي يقصدونه في حوائجهم ويرفعون إليه رغباتهم ويطلبون منه مهماتهم. الصمد الذي كمل في حلمه وكمل في علمه وكمل في رحمته وكمل في سؤدده وكمل في جميع صفاته الصمد فسره الله عز وجل بما بعده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فليس له كفو لا كفو له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته لا كفو له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فكيف لمسلم يقرأ هذه الآيات ويحفظ هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن ويرددها في كثير من أوقاته كيف يستجيز أن يحتفل بعيد النصارى الذين يحتفلون هذه الأيام الذين يحتفلون ويستعدون في هذه الأيام للاحتفال بالكريسماس وهو عيد ميلاد عيسى الذي يزعمون الذي يزعمون أنه ولد الله، الله الذي لم يلد ولم يولد، كيف يستجيز مسلم أن يفرح بهذا العيد الكفري؟ كيف يستجيز مسلم أن يحتفل بهذا العيد الكفري؟ كيف يستجيز مسلم أن يهنئ بهذا العيد الكفري؟ وهذا الاحتفال وهذا الفرح وهذه التهنئة من أوضح وأظهر صور الموالاة، موالاة النصارى وحب النصارى ومودة النصارى. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ينادي أهل الإيمان إن كان في القلوب إيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. كيف نفرح بعيد النصارى؟ كيف نحتفل بعيد النصارى؟ كيف يهنئ بعضنا بعضا بعيد النصارى؟ وهذا الاحتفال وهذه المشاركة وهذه التهنئة من شهادة الزور. والله عز وجل يقول في صفة عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور، قال غير واحد من السلف: والذين لا يشهدون الزور لا يشهدون أعياد المشركين. ونص بعضهم على عيد النصارى بخصوصه. كيف نهنئ، كيف يهنئ بعضنا بعضا ونحتفل ونفرح بعيد عدو الله وعدونا؟ النصارى كفار، كفرهم الله في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تكفير النصارى. وكل كافر، كل كافر فهو عدو لله وعدو للمؤمنين. يا عبد الله، لو أن أحدا سب أباك أو سب أمك لاتخذته عدوا، فكيف بالذي يشتم ويسب رب العالمين تبارك وتعالى ويدعي له الولد؟ والله عز وجل يخاطب أهل الإيمان وينادي أهل الإيمان: إن كان في القلوب إيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أولياء، فكيف بالله عليكم بعد هذه الآيات نفرح بهذا العيد الكفري ونحتفل بهذا العيد الكفري ويهنئ بعضنا بعضا بهذا العيد الكفري؟ كيف ننشره بين أسرنا ونسائنا وبناتنا وصبياننا وأطفالنا؟ كيف بالله نستجيز هذا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لما القلوب ماتت أو كادت أن تموت، والشخصية ذابت أو كادت أن تذوب، والتبعية قويت لأعداء الله، تساهلنا في هذه الأمور وصارت علينا هينة، وفرضنا أيما تفريط في هذا الباب الخطير، في هذا الباب الخطير. الرضا والفرح بعيد النصارى هو رضا بالكفر وفرح بالكفر. لو كنت تعلم يا عبد الله، لو كنت تعلم يا عبد الله. ولهذا اتفق العلماء كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، اتفقوا على تحريم التهنئة بأعياد المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم بالاتفاق. علماء الحنفية وعلماء المالكية وعلماء الشافعية وعلماء الحنابلة متفقون على تحريم التهنئة بهذه الأعياد الكفرية، وهكذا حرموا الاحتفال والمشاركة في هذه الأعياد، بل أفتى كبار العلماء بتحريم التعاون معهم بأي شيء ولو قل ولو بكأس من الشاي، فتلك الأفران التي تصنع الحلوى والأطعمة لأجل رأس السنة بيعها حرام، بيعها حرام. وتلك المكتبات التي تبيع الهدايا والزينة وكروت التهنئة وبطائق المعايدة لأجل رأس السنة بيعها حرام، وهو من التعاون على الإثم والعدوان. فالحذر، الحذر من هذه المشاركة، والحذر من هذا الفرح، والحذر من هذه التهنئة. إن ذلك كله، إن ذلك كله لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو الواجب معشر المسلمين، أن نبغض النصارى وأن نعاديهم. هؤلاء النصارى مع مسبتهم لله وادعائهم الولد له سبحانه، هؤلاء النصارى هم الذين هتكوا أعراض المسلمين، وهم الذين استباحوا دماءهم، وهم الذين احتلوا ديارهم، ولو تمكنوا من بلاد المسلمين لقضوا على الإسلام وأهله. فكيف نفرح وكيف نهنئ بعيد هؤلاء؟ فالواجب البغض والعداوة، وليس معنى ذلك أن نعتدي عليهم أو أن نظلمهم. فإن النصارى أو اليهود أو غيرهم، أو غيرهم من المشركين، إذا دخلوا بلاد المسلمين بأمان وعهد فإنه لا يجوز ظلمهم، ولا يجوز الاعتداء عليهم، ولا يجوز استباحة دماءهم ولا أعراضهم ولا أموالهم. وفي الحديث الصحيح: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة. لكن نحذر من أنشطتهم، ونحذر من عقائدهم، ونحذر مما له صد وعدوان واعتداء على الإسلام والمسلمين، أو فيه هدم لعقائد المسلمين. وقتلهم والاعتداء عليهم هو فعل الغلاة التكفيريين. الغلاة التكفيريون كانوا بالأمس يعتدون على المعاهدين والمستأمنين، ويخطفون السياح ويقتلونهم. أما اليوم وقبل اليوم، فقد تفرغوا تماما للقتل أو لإعمال القتل في صفوف المسلمين. وبالمقابل لا نكون من أهل التفريط وأهل التساهل والتمييع، كما هو حال علماء الضلال الذين يجب الحذر منهم والتحذير منهم ومن أفعالهم وأعمالهم. علماء الضلال الذين يجوزون ويفتون بجواز الاحتفال أو بجواز المشاركة أو بجواز التهنئة بعيد الكريسمس، فذاك يفتي بجواز التهنئة والآخر يفتي بحل المشاركة والاحتفال، والثالث يذكر في تغريدة أنه لا دليل على تحريم التهنئة أو على تحريم الاحتفال. خبتم وخسرتم يا علماء الضلال، يا أيها الغششة، يا أيها الخونة لله ولرسوله وللمؤمنين. وصدق الله إذ يقول: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء علماء الضلال الذين يفتون بجواز التهنئة وبجواز المشاركة والاحتفال هم من الصادين عن سبيل الله. وصدق ابن مبارك إذ يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ودين الله الوسط، فلا غلو، غلو التكفيريين، ولا تساهل أهل التمييع وحدمي عقيدة الولاء والبراء. دين الله وسط، الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وسار عليه كبار علمائنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالخوارج. اللهم يا ربي خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم طهر بلادنا منهم، اللهم طهر بلادنا منهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.